أحقا غاب عن دنياي فاهد، وأمسى يحتويه اليوم لاحد. وودعنا وسافر نحو خلد، يصاحبه من الأملاك وافد. أحقا غاب عن دنياي فاهد، وأمسى يحتويه اليوم لاحد. وودعنا وسافر نحو خلد، يصاحبه من الأملاك وافد. أحقا غاب عن دنياي فاهد، وأمسى يحتويه اليوم لاحد. وودعنا وسافر نحو خلد، يصاحبه من الأملاك وافد. أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب. وودعنا ولم يحفل بجمع له من جانب الآفاق حشد. أيا لغتي أعيدي لاعتباري، فقد أضنى فؤادي المستبد. أحقا ترحل الأرواح قاسرا، يدافعها من الأشرار واغدو. ففهد لم يكن فينا جهولا، وفهد كان للأخيار رفد. وودعنا وسافر نحو خلد، يصاحبه من الأملاك وافد. أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب. لقد غاب الحبيب فلا حبيب يزيل الهم عنا أو يرد. رضينا بالقضاء فكل نفس لها نحو الإله هدى وقصد. لئن ذرفت عيون الناس دمعا، فدمعي من فراقك لا يعد. عيوني أشفقت حدبا عليه، وأين الدمع والعينان سهد. وأمسى يحتويه اليوم لاحد. وودعنا وسافر نحو خلد، يصاحبه من الأملاك وافد. أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب، أحقا غاب. أيا ذكراه بثي من شذاه، فذكراه كمثل الطيف يبدو. أيا ذكراه بثي من شذاه، فذكراه كمثل الطيف يبدو. فصبرا آل فهد في مصاب، فإن لكم من الرحمن وعد. سينصركم إلهي عن قريب، ويبقي ذكره في الناس شاهد. وودعنا وسافر نحو خلد.